الهارت ده يا ولاد بص له الهارت له ليفت بورد برجر سوري رايب برجر وله بيز اللي هو البولاري اريا والورتك اريا ثم بيري اريا ثم الايديكس وهي تعبر عن الليفت برجر في العضله الخاصه بنعدي اربعه قنبله رايب برجر رايب برجر خلاص رايب برجر بيز بير اريا ايديكس هنعمل بالكاشر انا هبدا بمين رايب برجر انت عامل ايه بقى بص هعمل بالكاشر ايفي بالكاشر الاول عشان اجيب ابر برجر اوف ذا ليفر اهي سكند سبيس سيرف فور فيفث سبيس دبل اعمل ايه بقى؟ اهرب لفوق وان سبيس ريزونال بعد ما اهرب وان سبيس لفوق ريزونال اروح عادي في سبيس بحيث تبقى ايدي مواجهه للستيرن واجي من بره كده من عند البيت كابيكون لاين واخش لجوه ريزونال ريزونال ريزونال واجي على الستيرن دايركت بالكشر الضوابع كلها ده النورمال كفك بقى شوف كفك لو انت سمحت اهو انا ممكن اقول لك كده بريكاست رايت بورنر اوف ذا هارت يعني حيل لي حاصل امر بورنر اوف ذا ليفر انت سبيس اطلع وان سبيس اقف علي ايدي كله لايف بريكاشن كده اهو راجل من بره جوه ريزونانس ريزونانس ريزونانس بيرنم ريزونانس هيبي بيرتشن كله الهرب كله هيبي بعد الترهيبي لان الهرب كله ورا المنظر الهرب كده يعني لا ده انت بتحس كل حاجه في البلسيشن والمنظر راكب عليها انا مرهب طب لو جه لو قابلك بقى ضلص ابص كده ريتو ده ريتو ده ضلص الله ده في ضلص قابلتني وانا رايح على السيرفر ايه يبقى الرايت بوردر الظهار فيها حاجه كبيره فيها ايه يعني هيوج رايت اتريا في كارديا ديفيوجن عمومي الاسندنج اورطه اللي بيطلع كده ويلف يبقى الاسندنج اورطه فيها انيوريزم كل ده طبعا طلع غلط طلع كلام مش مظبوط ادي الرايت بوردر طب البيز والظهر هي بالبوري اورطه ايدك مش بالعرض مش اورطك بالمونري لا اورطك بالمونري طول كده تيجي كده اهو تقارن الاول الطير اورطك اريا ريزونانس بالمونري اريا ريزونانس خلاص انت بتخبط فين؟ كتير باي ذا سترنم سكند سبيس اورطك اريا ريزونانس بالمونري اريا ريزونانس خلاص لا الهورتك اريا ريزونان والبلبونري اريا ضل طب مش عرفت ان الضغط دي جايه من الدايلاتيشن بتاع البلبونري ترام او بعمل ايه؟ اخرج بره اروح بره شويه في السكند ستيج طب ريزونان ريزونان ضل الثاني هنا بالثاني الضغط دي من الدايلاتيشن البلبونري ترام ليه؟ لان الضغط دي قد تكون من الارض فيقول لك لا اطلع بره ده ريزونال ريزونال ضم ثاني ما هو كانوا بيعجبوا الحاجات دي بقى زمان يبقى في طريقين بالمونري ترام يبقى تعالى نقول البركشن ايه رايت بورد رايت بورد سبيس اطلع بقى سبيس اباك شبابه في عالي بلاد وفيه ولا حاجه على واحد مش كلام بعد كده اهو اورتي بالبون ايه خلاص لا اورتي بالبون اللي ضامن جاب بره ثم اروح عادي ايدي كده وانزل مين باي ذا ستيرنا ماي لايف بيركشن انا اروح بقى على البير اريا هنا سكند سبيس سيفت سبيس وزن بيركشن طيب ايه اللي يخلي الفيلم ريزولنت. ايه اللي يخلي البين اريا ريزولنت؟ يبقى اللنج فيها هواء كتير دي بلاقي فيوجن. طب ايه اللي يخلي البين اريا بقى تكبر؟ هيقول لك ايه؟ لان اللنج حصل فيها كولابس فالهارت كله اتعرق، او اللنج فيها فايبروزز فالهارت اتعرق، او البريكاردي فيوجن. ايه بقى ليه الفيوجن ده؟ بتلاقي بقى ايه؟ الهارت بيروح عامل كده، يعني ايه؟ بص كده انا ادي لنج وادي لنج اهي. الحته دي هي الايه؟ البير اريا. بص البريكاردي فيوجن خلي البير اريا يحط فيها وايد ما اي كلام. القرآن يسألك وإيه بقى يخلي البير اريا تبقى وايد؟ بصراحة لا يعني، إيه يا عم؟ المهم عشان تضحك، في واحد ده هو مين اللي هم لا يمكن يشرحوا البركشن والزخارف؟ يبقى عيب عليهم. لكن لو انت دخلت في راوند كده ولا كده يقول لك استنى بقى انا هقول لك البركشن والزخارف. طبعا انتوا بس ما تتعرضوش للكلام ده ليه؟ لانكم ما بتشوفوش جنرال ديزيز زينا بيشرحوا الجسم ازاي والكارديو ازاي. في بعض راوندات دلوقتي بداوا واحنا عمالين يعني بنصرف كلام للناس، يا جماعه يا بتوع الهيماتولوجي يا بتوع الروماتولوجي يا بتوع الاندوكراين ما تشرحوش الماده مش هينفع. الطالب كده هيسمع لحد ما راح في حياته وانت برضه يا دكتور. احنا على فكره احنا في راوند الهيماتولوجي دلوقتي، يعني الهيماتولوجي فيه ليمفنون وليمفن سبليت شفناها خمس ست مرات الحكايه دي، وفاضل عندنا اربع خمس مرات كنا نفسنا يعني تشرحوا لنا مره تشيست ومره كارديولوجي ومره كذا. الناس لان حتى الاساتذه نفسهم كل فيه يا اخي نفسي اشرح كارديولوجي يا اخي تعبطني كل مره يخليني اروح حد مش عارف محاضره ايه ولا بتاع ايه. فالراجل زهق، انا كيف كارديولوجي عايز حاجه كارديولوجي كده وامسك العيال بقى هتشرح كارديولوجي فاهم ازاي؟ غير بتوع كارديولوجي خالص، ما تفكروش بتوع كارديولوجي بطريقه الموضه، لا هيديك الكارديولوجي بقى بتاع سنه 30 كان يقول لك لا مش عارف. طب مش انت بتقول لا لكن اهو ففي واد بقى داخل امتحان دكتوراه ايه؟ كارديولوجي. خلاص الواد انا عارفه يعني فما يسمعش كلام بابا، ما يسمعش كلام بابا ازاي؟ مش انت داخل امتحان بتاع خلي بالك كذا كذا كذا. الواد كان اتصل تاني بالتليفون الحقني دكتور فلان الفلاني واحد بقى فوق السبعين سنة جابوا له واحد مرتحل فوق السبعين ومسجدينه بقى ده الراجل داخل بقى ايه بيرعش هيمتحن كارديولوجي. في ناس دي عدولة راح مسكوا بقى فتوا في ايه بقى بالكشر وبيمتحن ايه دكتوراه كارديولوجي وسقطوا الحمد عشان بس ما تسمعش كلام بابا. بابا بيقول لك تعمل كذا تعمل كذا عشان في ناس ست ايه انت فلان بيقول لك وجهه نظر في كده يا سبحان الله. في ناس بيطلعوا لك يوم انت ما تعرفش منين بابا كده. اه ده اسعد الباشا احنا سمعنا ان سيادتك تعبان والله الف سلام عليك يا فندم. ده مين رئيس الاس؟ بيتكلم الاستاذ بتاعه اللي علمه من 15 سنه عنده 75 سنه. طب احنا يا فندم احنا حاسين يعني انت احسن. طب والله على فكره في امتحان ماجستير عندنا في البتاع ده نفسنا نفسنا والنبي تشرفنا يوم عشان خاطر والله يا ابني طيب يا حبيبي بس حد يجي ياخدني مش عارف ايه. طيب روح يبعتوا له ايه مدرس ولا مدرس مساعد تروح يا هات الباشا تروح الباشا جاي لك بقى ودخلك وروح في الكيك بقى وظبطها حاجه كده يا بتاع الشباب اتكسر الظهر ده الراجل جاي بيت وراح دخلتها كده العيني. وانا بيجي التحدي برضه كان موقف صعب قوي. كان الدكتور مهموم ساين مهموم ساين بتاعت الهيماتوما راجل كراجل كبير في السن كان عنده ساعتها برضه يعني حاجه و70 بقى وكان كبر ونظام بقى كده وحاجات زي كده. الدكتور ما والله يرحمه يعني ايامها كان اللي حد مفروض كان الاستاذ الدكتور العظيم الدكتور عادل صادق رحمه الله كان راجل اقل كلمه اتقال عليه ان هو كان بني ادم الدكتور عادل ده كان سايكاتري ما كانش ايه سايكاتري بس كانوا بيخش ويمتحن الطلبه ما كانش فيها هنا سايكاتري كانوا يمتحنوا الطلبه نيورو وجنرال ميديسين يعني احنا ما كانش نخش امتحان كارديولوجي يفتحك دكتور ازاي لكن الناس دول واخدين سمالات ميديسين زمان كان العلم فكان الدكتور عادل ده كان يمتحن تشيست قبله من عادي زيه زي اي حد طبعا الحاله حاله تشيست لها الدكتور عادل صادق بقى واقف بره ومستعد يخش بقى وانا خلاص هو خلاص داخلني داخلني داخلني معايا الدكتور عادل ده يبقى بكسر تقول له اي حاجه اكسر انت بس اعمل اي حاجه ليك بولمار حاجه حلوه كده فالمهم دخل على الدكتور عادل لسه بيقول لي كذا كذا وانا خلاص بقى خلاص الدكتور عادل بقى هو حاله تشيست بعد ما داخل بدقيقه لقيت الدكتور مأمون بقى داخل ايه؟ المهم ايه طبعا؟ فالمهم دلوقتي بيقول له اتفضل يا فندم الحاله دي فقال له لا العيان ده انا امتحنت عليه هو دي العيان ده سأل حد عليها قبل كده فهو عايز مش عايز مرة عايز عيان تاني فراح بص كده ناحيتنا كده قال اه العيان ده راح الدكتور عادل قال له اتفضل يا فندم اتفضل راح داخل عليه الدكتور عادل طبعا ده كان اكبر منه عشان راح داخل شفت انت كنت مكملين هالدح ده بقى اللي يطلع طب شفت ليه جاي؟ يروح مديك حته قديمه بقى يروح مضيعها فخليك مع القديم ده القديم ده قول له ده انت حبيبي طب تيجي لا انت ايه؟ يبقى احنا عملنا ايه بقى قريب على حم دي دي اريا ازاي بقى ورا بعض؟ عجبك؟ فاكرها؟ تأثير؟ انا بس مش هتاكل حاجه بقى يعني مش غير وتروح كده كده طبعا تكون البيت طبعا تكون مش كده لا انت الليبكس انت شفتها انت بتطلع بقى الليبكس في الفلفيش اهي كانوا بره شويه كده ان هما ايه يقول لك لو جيت من بره لقيت ريزونانس وقبل الايبكس السله في حته ضلمس هل ايه؟ يبقى دي غلط فطبعا صح السؤال بقى السؤال ليه انا نسيت اجاوب السؤال ده صح ليه البركشن اوف ذا تشيست ما زالت مهمه وليه البركشن اوف ذا هارت اوبسوليت لان البركشن اوف ذا هارت هي مش اوبسوليت عشان الاكس راي موجوده والايكو موجود اجابه خاطئه كله البركشن اوف ذا هارت ادت معلومات فيها فالسيس يعني لما قارنوا البركشن اوف ذا هارت بالاشعه والبركشن اوف ذا هارت بالايكو لقوا البركشن اوف ذا هارت بتدي معلومات كمان خاطئه وبناء عليه قال لك يبقى خلاص ما بلاش منها بقى لما بالكشف اوف ذا تشيست لا بيلاقوها فيها تطابق مع التشيست اكس راي احيانا يبقى ما زالت البركشن اوف ذا تشيست برضه ريلايبل شويه صحيح ما بتديش المعلومات بنسبه 100% ان انا ما فيهاش الفاليسز زي البركشن اوف ذا الاوسكالتيشن بقى اقول حته صغيره قوي دي وكفايه بقى صراحه قالوا لي بقى قالوا اولا لازم تقص كونتين 3 لاينز اللي هما 3 لاينز الاساسيين الكلاديكال لاين سوبرا ميموري ميموري انفرا ميموري سكابلر لاين من فوق كده الوسط تحت كده فاضي يابا سكابلر لاين سوبرا سكابلر سكابلر انفرا سكابلر عايزك تمشي تمشي بالسماعه شبه البركشن في 3 لاينز الاساسيه ثم تعلق على البري ساوند انتنستي والبري ساوند كايه تايب اوف بري ساوند طب ايه البري ساوند بقى الانتنستي عايز حد يجاوب يلا نورمال نورمالي الانتنستي والبري ساوند مالها ايكوال ويكتب المريض يتنفس بشكل طبيعي يعني حتى يا ريت ما تقولوش خد نفس ولا حاجه سيبه يتنفس بشكل طبيعي ويتنفس ها من الهم ولا من الفم ها من الفم فم ازاي ما ينفعش مريض يتنفس في المراحل في مريض بصوا يعمل كده ايه ده من الفم ثم نعلق بعد الانتقاط لو الانتنس وبري ساوند ديمينشت في ناحيه عن ناحيه يبقى دي كلها بقى كل امراض الصدر ممكن تعمل يعني الانفيوجن يقلل الانتنس الكولابس يقلل الانتنس الفايبروز يقلل الانتنس ليموثوركس يعني على بعضهم كده وخلاص نيجي نقول بقى التايب اوف بريزنج التايب اوف بريزنج نورمالي اهو نورمال بريزنج اللي هو الجين اكسبيريشن شابك في الاكسبيريشن والمسافه والنسبه بتاعته من 3 ل 1 يبقى نورمال فيزيكولار الجين اكسبيريشن الى الاكسبيريشن 3 ل 1 والاثنين شابكين في بعض طب ليه الجين اكسبيريشن اطول من الاكسبيريشن؟ قلنا لان الجين اكسبيريشن اكتف بروسيس اما الاكسبيريشن بس يبقى النورمال فيزيكولار اهو انت عايز تسمع بقى نورمال فيزيكولار تروح البيت وتحط السماعه بتاعتك بس ما تسمعش نفسك صعب مش هينفع هات الواد اخوك ولا حد كده اهو وحط السماعه كده في الاكسيلر لاين الحته دي بص لو انت جدع بص لو انت جدع سيبه وقول له خليك طبيعي يعني بص ما فيش مريض يفضل يعمل ايه؟ غلط سيب بس النفس هتلاقي صوت النفس الجين اسبيريشن مسموع والاكسبيريشن يا كاتب مش مسموع صوت النورمال ديزيز والريليزي 3-1 وسموه قال لك صوته كصوت النسيم، صوته كصوت النسيم. طب حد سمع صوت النسيم؟ يقول لك بريزي كاركتر يعني كصوت النسيم. في ناس كاتبين عليه كمان لايت راسلين اوف تري اللي هو خفيف الاشجار، يعني انت كده قاعد تحت الشجره يا مؤاخذه الهواء يهب كده. طب ازاي؟ طبعا الشجر عندنا احنا عندنا بالذات الشجر مليان تراب، فانت اقعد تحت الشجره واستنى النسمه تعدي تلاقي بردان ده انا ايه حرام. لما الاقي يقول لك يعني بقى ايه الصوت، الصوت الهواء بقى وبيخش يتخلخل في الوش خلاص كده. والصداع حلو قوي في المكان اللي انا قلت عليه ده، لان المنطقه دي المنطقه هنا بتبقى عرق جدا بره، انا بعيد خالص عن التراكيه. احلى مكان هو ده المكان للتدريب، وسيب المريض ما تقوليش تنفس ولا تهب، قول له تنيم زي ما انت سيبه خلاص، هتسمع الصوت نورمال سيكولار فيز. طب خلي بالك بقى، بص انا سمعت اهي الرسمه دي مهمه قوي، سمعت اهي تحت السماعه شيست وور وادي الفيولاي لانج بريتم وادي برونك، صوت مسار الهواء في البيتا بتاع الفيولاي دي سيكولار فيز، صوت مسار الهواء في هذه البرونكس برونكال بريز موجود بره، بس انا حاطط سماعتي هنا والالفيولاي بيتا يبقى انا هسمع ده عليه صح لكن مش هسمع ده، ده الطبيعي. يعني اذا انت عندك برونكال بريزنج في العمق بس انا ما بسمعوش، ليه؟ لان انا حاطط سماعتي اهو على التشيست وول اللي قريب منه بيتا. لكن البرونكال بريزنج في العمق انت عايز تسمع بقى برونكال بريزنج دايركت فحص طبيعي، حط خاص السماعه على التراكيه بتاعته وقول تنفس هتسمع صوت البرونكال. عشان كده احنا بنسمع فيزيكولار بريزنج، احنا ينبغي احنا نحط السماعه على التشيست وول ونسمع صوت النفس من خلال اللانج برينت. اللانج برينت اللي هي الالفيولاي الحلوه يبقى انا هسمع نورمال فيزيكولار بريزنج بالطبيعي. طيب عرش فيزيكولار، العرش فيزيكولار هيبقى ايه المشكله بقى كده؟ العرش فيزيكولار هسمعه لو الاكسبايريشن برولونج. طب ايه اللي خلى الاكسبايريشن برولونج؟ خلي بالك ان في مجموعه من الاغراض اسمها ايه يا ولاد؟ كونستراكتيف ايرويتس. احنا اتفقنا ان البرونكال تريب بتاعتنا كلنا، البرونكال تريب بتاعتنا كلنا بتضيليت في الانسبيريشن وبتضياء في الاكسبيريشن، هو طبيعي يعني كلنا اثناء الانسبيريشن برونكال تري بتضياء، في الانسبيريشن برونكال تري بتضياء وبتضياء في ايه؟ في الاكسبيريشن. طب انا راجل عندي اير واي اوبستراكشن، انا عندي اير واي اوبستراكشن يعني كرونيك برونكايتس، يعني الايروي اوريدي ضيق يبقى النروي الجداد هيزداد في الاكسبيريشن، فتلاقي المريض ياخد النفس ده برونكال اسما النروي يزيد في الاكسبيريشن، فتلاقي الراجل ياخد النفس حلو يجي يطلع النفس حتى الراجل يبقى انا حاسس ان النفس مش عايز يطلع، فالراجل يبذل جهد وهو مش دريان، يبذل جهد وهو مش دريان بالاكسس المصري فيحول الباسف اكسبيريشن الى اكتف اكسبيريشن. عشان كده هو ساعات يقول لك هو ليه الاكسبيريشن بقى برولونجد في حالات الاير واي اوبستراكشن؟ تقول له عشان الباسف اكسبيريشن بقى اكتف. ليه؟ لان في اير واي اوبستراكشن حتى يسموها ايه؟ بص ممكن تكتب الكلمه الجميله دي اكسبيراتوري اير واي اوبستراكشن، المريض عنده اكسبيراتوري اير واي اوبستراكشن، فيقوم ده يحول اوتوماتيك الاكسباير الاكسبيريشن من باسيف الى اكتف، فتلاقي بقى المريض تسمع صوت النفس ليه عامل ازاي؟ من غير ما انت تقول له خد نفس جامد ولا حاجه، وستير صوت الفاير بهير طويل جدا. طيب خلي بالك ساعات والرنكاي هو مين اللي بيبقى معاه رنكاي؟ مين اللي بيبقى معاه تزييف؟ الهيروين كونستراكشن. ساعات تسمع صوت النفس كده بص كده هو بص كده هو بص طب الاكسباير بهير عارونكاي ورونكس ورونكس يبقى ده برضه هارش زيكلر بليزي بس عارونكاي. يعني بقى هنقول الكلام ده لما ندرس الايه؟ الرونكاي. طب البرونكال بليزي ده يلا نعمل الرسمه بتاعته هنعكس الرسمه دي خلاص احنا خلصنا. حاله نيمونيا اهي أو لانج أبسس محاط بنيمونيا. ماذا يحدث؟ يبقى الفيزيكولار بريزنج إيه؟ مش هيكسبنا. إيه؟ الفيولاي أو هو طنش. والبرونكال بريزنج بقى جميل هو اللي إيه؟ هو اللي هيكسبنا. لحد هنا الأول في طنش؟ بدي رسمة أحمد مش فاهم بيشرح في ايه؟ بيشرح في الشكل الالبيولاي مالها جميل فيها ايه؟ نيمونيا. وفيها يا حبيبي؟ لانج أبسس حوالين منه نيمونيا برضه خلاص؟ يبقى اللانج الفيولاي لن ينبعث منها صوت في الصوت لانها قوي مفتقش هم حلوه كلمه دي حلوه الفيولاي قوي مفتقش. والبرونك البريزنج بقى هو اللي ايه؟ هو اللي ايه؟ يبقى هنا حينما تحدث النيمونيا لانج ابسس زي ما انت شايف الالفيولاي اصبحت اوت اوف فانكشن لانها ممتلئه بالاكسجين فمش هتبعث صوت مسار الهواء في هذه الالفيولاي. لكن الكونسوليديتد لانج قلنا عليها دي المره اللي فاتت قلنا ان الكونسوليديتد لانج في النيمونيا واللانج ابسس بتبقى جود كوندكتور وماجنيفاير لاي حاجه في الاندرلاينج برونكس والدليل ان هي زودت الدي في اف. انا بقى دلوقتي عندي حاجه حلوه الهواء معدي في الاندرلاينج برونكس يبقى في برونكال بريزنج في العمق اللانج فارينج اللي فيها نيمونيا هتكوندكت وتماجنيفاي صوت مسار الهواء في هذه الاندرلاينج برونكس الى السماعه وبالتالي اسمع برونكال بريزنج. برونكال بريزنج بقى جميل صفاته ثلاثة. الصفة الأولى الإنسبيريشن قد الإكسبيريشن. الصفة الثانية في ما بينهم جاب. الصفة الثالثة إنه هولو كاركتر. هولو. هولو يعني كان واحد ينفخ في تيوب ينفخ قولوا يا بص صوت النفس بعمل ازاي بص اروح انا اجيب لك السماعه كده الحته النورمال اسمع هذا اهي هنا نورمال فيزيك اهو هنا تلاقي ايه بص في حاجه قولوا بعد بص تلاقي انسبيريشن عند الاكسبيريشن بعد في جاب بص الصوت بيبقى عامل كده اهو حد اقول لك ايه؟ الواد يقول لك انا مش حاسس ان هو هولو بلاش هولو الانسبيريشن عند الاكسبيريشن مش حاسس ان هم قد بعض طبعا بلاش في جاب ما بينهم مفيش برضه يبقى في حل بقى يبقى عايزين نقول ما هو البديل لسماعنا للبرونكل بريز؟ يعني فرضنا انك انت عجزت مش عارف تجيب البرونكل بريز، يبقى افترض تعمل ايه بقى؟ ممكن نستبدله بايه جميل؟ يعني الحته اللي فيها برونكل بريز يبقى فيها حاجه اسمها برونكوفوني، سهله قوي، والويسبرينج. حالا هقولها لك بسرعه. يعني الحته مش ميكروفوني هذا، الحته اللي فيها برونكل بريزنج هتلاقي فيها برونكوفوني، مش هتلاقي مكتوب عندك دلوقتي، مش هتلاقي مكتوب دلوقتي يا جام حته، ما تكتبوها شمال انت، بس هيجيبها كده على شمالك وانا هجيبها لسه تاني المره اللي جايه. هون كوفوني و ويست عايزينها اخر صفحه 105 فالفويس ساوند. بس انا مش عايز اضايق دلوقتي، كنت بعمل ايه؟ عمال تدور. هنقول يعني ايه برونكوف بالتفصيل، يعني ايه ويست، يعني ايه الكوف. هنقول بقى كل كام ده مره ثانيه، خلاص ركاب بقى وعلى عيني يا اخويا. كوفني وويست، يبقى الولد انا ايه؟ ريسكت بقى اهو. الحتة دي نورمال، نورمال ديزيز، وهنا برونك اهو، هنا الواد مش قادر يحس بالفرق، خلاص يتعلقوا البرونك البريز. قول له خلي العين يقول 44 وصوت مسموع 44، حط السماعة على صدره في الحتة النورمال هتسمع كده 44، حط السماعة في الحتة اللي فيها نيمونيا هتلاقي الصوت متضخم 44، بص 44 44 تخيل في وقت يقول لي ايه؟ مش حاسس بفرق. اقول له ليه؟ يقول اصل العين عشان تقول 44 بصوت عالي وانا حاطط السماعه، انا مش عارف الصوت اللي انا سامعه ده من صدره ولا جاي من بقه مباشر. تخيل؟ ده خلاص بقى فاضل بقى اخر حاجه. اقول له بص يا ابني، هنخلي المريض يقول 44 بالهمس. هيهمس عشان ايه؟ الصوت انت عارف لما تحط السماعه هنا يقول لك ايه 44، فالصوت بيبقى جاي لك من بقه وجاي لك من هنا، فانت بتبقى ايه؟ في ناس يا عيني اي حاجه تحصل معاه تلاقي يحصل له ترخيص كده ويطلع. في ناس كده، لا ده بيتكلم، انا بشجعه زي بيتكلم في تليفون، هتلاقي بعض بيتكلم في تليفون انت ساعات تقعد تملي عليه حاجات كله كذا كله كذا فيه، هو ما يقدرش، هو تركيزه ما يقدرش ينكس مع حاجه تانية. يقول لك استنى يا ابني مش قلت لك كله كذا يا ابني انا ما بسمعش تاني. فانا اقول له ايه؟ قول 44 بالهمس اهو 44 44 يجي هنا 44 44 عايزين قد ايه؟ مفيش، خلاص عم يفتح الشباك شيل ارمي هنرميه في الشارع وهننزل بقى نكمل عليه اما بالتفافة او نطف عليه لحد ما يموت او رامي او عم ابراهيم بقى نقعد نرمي لحد ما يموت. انا بس عايز اقول بقى حاجه، عايز اقول حاجه، انا اقول محمد حسن عشان الاسبوع الجاي فيه يعني ناس عندها اجازات، وطبعا الاخوه اللي كل سنه طيبين عندهم برضه عيد وكده، فاحنا هنعمل حركه حلوه. احنا يوم السبت معانا الحصه المجمعه، صح ولا لا؟ الحصه المجمعه هنعمل حصه الاحد والثلاث الاسبوع الجاي، خليها مجمعه برضه بس انا رايي بكلام الخميس. كلام الخميس عشان في ناس بتبقى عايزه تسافر، معلش ما هو واحد عايز يسافر يسيب الناس تسافر. والنظري احنا عندنا نظري السبت، نظري السبت نظري السبت بتاخد الاربع حس نظري برضو جماعه وتشيل النظر التعليمي. جميل.